الحسن، ثم انتقل الناظم إلى ما يلي الصحيح في المرتبة والقوة وهو الحسن. طبعا هذا الدرس اليوم حسن لذاته قد مضى معنا أمس، قد مضى معنا شرح أمس. قال وهو الحسن فقال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قوله الحسن الذي هو النوع، النوع الثاني من الأنواع المشار إليها في هذه المنظومة، وهو في اللغة صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال، وهو ضد القبح. وقوله المعروف من المعرفة، والمراد المعلوم طرقا بسكون الراء جمع طريق، وسكنت الراء للتخفيف أو الضرورة. والمراد بالطرق هنا الأسانيد، وبهذا يشير الناظم إلى الحسن لغيره، إذ أن قوته تحصل بمجموع الطرق. لكن يشير على هذا قوله وغدت إذ آخر، إذ الواو هنا عاطفة، ويكون المعنى هو الحديث الذي له طرق وصارت رجاله لا كرجال الصحيح بل دون ذلك. وهذا غير منضبط على قواعد الفن، يعني إذا قال هو المعروف طرقا ورجاله دون رجال الصحيح في الشهرة، من ضبط الحد؟ وهو أراد بهذا أن يشير إلى تعريف الخطابي، إلى تعريف الخطابي رحمه الله. وتعريف الخطابي اتفق أهل الحديث بأنه غير جامع ولا مانع، الذي بنى الناظم عليه إيش نظمه. قال هو الحديث الذي له طرق ورجاله لا كرجال الصحيح، دون رجال الصحيح في القوة، هذا لا يكون جامعا ولا مانعا. قال وقوله رجاله جمع رجل، والمراد نقلته سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ونص على الذكور من باب التغليب. ولا يشترط أن يكون جميع رجال السند كما يفهم من كلام الناظم على هذا الوصف، بل لو كان واحد منهم على هذا الوصف لكفى في نزولهم مرتبة الصحيح. قوله لا كالصحيح اشتهرت، المراد لم يبلغوا إلى درجة الصحيح في الظهور بتمام الضبط، هذا كلامه. ويكون حاصل قول الناظم الحسن علم من طرق برجال لم يبلغوا درجة الصحيح في الضبط، وهذا أقرب إلى تعريف الخطاب في معالمه. وليس هذا على صناعة الحدود والتعريفات، فليس جامعا ولا مانعا، واضح؟ لأن الخطاب رحمه الله تعالى قال هو الذي يأتي من طرق ولم تبلغ درجة الصحيح، وما عرف مخرجه واشتهرت رجاله ولم يبلغ رجال الصحيح، فهذا الحد غير جامع ولا مانع. ومنه أخذ الناظم هذا الكلام، لأنه هو ما اشتهر، هو ما عرف مخرجه، فجميع الأحاديث الصحاح والضعاف حتى الموضوعات عرفت إيش مخارجها، يعني من الذي نقلها الناقل لها، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، اشتهر رجاله كذلك الصحيح والضعيف والحسن اشتهر رجاله. فالعلماء قالوا يعني عنا اشتهر رجاله دون رجال الصحيح. هذا بعد ذلك هذا التعقبات وكلام العلماء ومحام العلماء قالوا الحد ليس جامعا ولا مانعا من أخذه، وكأن الخطابي أراد أن يكتب يرتجل شيئا فوقع معه هذا الكلام، والله المستعان. طيب ما تحريره؟ ما هو الحد الصحيح الحسن؟ قال وتحريره الذي استقر عليه الاصطلاح أن الحسن ينقسم إلى قسمين، الأول حسن لذاته وهو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط، هذه محطة النظر بينه وبين الصحيح، الصحيح تام الضبط والحسن لذاته إيش؟ خفيف الضبط، بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله أو أرفع منه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وقد تقدم بيان قيوده في الصحيح، قيوده يعني الشروط المذكورة فيه، نقل عدل تام الضبط متصل السند، إيش معنى هذا العبارة؟ وقد تقدم بيان قيوده في الصحيح، إلا أن الحسن لذاته اختص بأن يكون في سنده من نزل في الضبط والإتقان عن تمام الضبط قليلا، عبر عنه أهل العلم بخفة الضبط، فيقال في حقه صدوق حسن الحديث لا بأس به. هل فهمتم هذا؟ خفة الضبط. علوم الآلة أحيانا يأتي بعض الناس فيناقش قضايا فيزيدها تشعبا لا فائدة فيها، لا سيما إذا كان المتكلم من علماء الأصول وما شابه ذلك. قالوا كيف خفة الضبط؟ لا بد تخبرونا كيف خفة الضبط، هذا أمر مجهول، فهمت؟ وهذا لا يمكن تقييده وفهمه إيش معنى خفة الضبط. ودخلوا بتشعبات على القارئ لا طائل وراءها. فهناك علوم الآلة إذا زاد في النقاش فيها وإخراجها عن موطنها اختل الأمر وزاد في تصعيبه. فخفة الضبط معلومة، أول ما يتكلم به قال العلماء خفة الضبط أي دون تمام الضبط، ويعبر عنها بصدوق وحسن ونحو ذلك، انتهى الموضوع تبينت. لا داعي ندخل في إيش جلاجل لا ثمرة فيها، مثل ال هل هي المعرفة كلها أو الألف أو اللام أو مجموع الأمرين. من هذا الباب يعني كله من زغل العلم الذي لا طائل من ورائه. فهذا هو خفة الضبط، يقال في حقه صدوق، معنى نزل عن تمام الضبط قليلا فيقال في حقه صدوق، حسن الحديث لا بأس به ونحو ذلك. قال وقولنا عن مثله أي في مرتبة الضبط أو أرفع منه، يعني لا يشترط في الحسن لذاته أن يكون صدوق عن صدوق عن صدوق، لا يشترط هذا، أهم شيء أن يكون أقل طبقة صدوق. قال أي في مرتبة الضبط أو أرفع منه، فقد يكون السند جميع رواته كلهم من ذوي الضبط التام ثقات، لكن واحد منهم خف ضبطه فيكون الحديث حسنا كما سبق في الأمثلة. وقد يكون في السند أكثر من واحد خف ضبطه، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر كما هو معلوم. هذه القاعدة قد فهمت لكم الآن، الأقل يقضي على الأكثر. لو عندنا سند كلهم ثقات واحد ضعيف، فما حال السند؟ طيب لو عندنا سند جميع رجاله أئمة وفي سنده كذاب، حديث إيش؟ موضوع مطرح وهكذا، فالأقل يقضي على الأكثر. حسنتم. الأمثلة للحسن لذاته سبق معنا كم مثال؟ سبق معنا كم مثال للحسن لذاته؟ مثالين في الصحيح لغيره، حديث معاوية وحديث من؟ أبي هريرة، كل واحد منهما حسن لذاته. الآن هذا المثال الثالث يعد. مثال الحسن لذاته، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله، من قبل يعني إطلاق كلمة الإمام تجوز الناس فيها مؤخرا، فالأصل أن الإمامة تطلق على من له أتباع، قال في إمام، ثم تجوز الناس في ذلك فأطلقوها على من كثر علمه وبعد صيته، مثل الإمام البخاري إمام مسلم وما شابه ذلك. وتوسع الناس الآن حتى أطلقت على من دون ذلك، لا سيما من لم يعني يدرك، ربما أطلقها على كل مؤلف، إذا حصل مؤلفا قال إيش إمام. ومن العجائب أني رأيت مرة إعلانا قال ودرس للإمام إبراهيم العلي، صحيح السيرة النبوية، وإبراهيم العلي طالب لا بأس، لكن ما فرق حتى مرتبة يعني قال فيه إيش عالم وما إلى ذلك، هذا لا فرق. فعدم استعمال هذه اللفظة في المؤلفين أفضل، ولذلك أنا أجتنبها كثيرا، لكن أحيانا تذهب مع التأثر بواقع الناس. وإلا قال الحافظ ابن ماجه وما شابه ذلك أو لا، نعم، وإلا في الأصل تطلق على من له أتباع، وتجوز الشيعة فأطلقوها في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من باب الغلو والزيادة، وهو إمام لا شك إمام خير وهدى وسداد، بس لم تستعمل هذه اللفظة في الصحابة، فإفراد علي بها لا ينبغي. قال الإمام قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، هو أبان بن عبد الله بن أبي حازم بن صهر، عن أبي بكر بن حفص، هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، كله موجود عندكم في الحاشية. قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن نعم وهو متزوج، يعني صار لأنه جعل نزله منزلة الزنا، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا السند جميع رجاله ثقات غير أبان، فهو ممن خف ضبطه، أبان ابن أبي حازم. قال الذهبي: حسن الحديث. قال شيخنا مقبل رحمه الله: هذا الحديث حسن وأبان مختلف فيه، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، والله أعلم. رأيتم كيف حكم الشيخ؟ بارك الله فيكم. إذن هذا حسن لأن في سنده خفيف الضبط. من مظان أي يكثر وجوده في أي الكتب؟ قال: من مظانه السنن الأربع. انظر الحاشية: سنن أبي داود، سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني، نسبة إلى بلد متاخم من بلاد الهند بين خراسان وكرمان، ولد سنة 220، وتوفي بالبصرة في 16 من شوال سنة 75، عن 72 عاما. هذا من هو؟ أبو داود. هذا السنن الأول. الثاني: جامع الترمذي، يقال في جامع الترمذي ولا يقال في صحيح الترمذي، خطأ. أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى بن الضحاك الترمذي، نسبة إلى مدينة في طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون، ولد سنة 90، وتوفي بترمذ في 13 من رجب سنة 79. نعم، ما ذكرت كم عمره هنا، صح يكون 70 عاما. سنن النسائي الثالث، سنن النسائي له السنن الصغير المجتبى، وله السنن الكبرى، هو أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سفيان الخراساني النسائي، ولد بنساء سنة 25، وقيل 14، خرج من مصر في شهر ذي القعدة سنة 32، توفي في فلسطين 13 سنة 300. الخامس سنن ابن الرابع، عفوا الرابع، سنن ابن ماجه، هو أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني، نسبة إلى قزوين أشهر مدينة في عراق العجم، ولد سنة 900، وتوفي سنة 73، عن 64 عاما. هذا قرأتها عليكم من أجل أن تحفظ هذه الأسماء المشهورة، أسماء البخاري مسلم أصحاب الأمهات الأربع، وأيضا تعرف كتبهم. وأي كتاب نذكره هنا في الكتاب هذا تعلم عليه، ثم وأنت مار في المكتبة في أي وقت تعمل مرورا في الأسبوع تطلع على هذه الكتب، أين السنن الأربع وأين شروحها، تطلع الطلع هكذا تراها تملأ عينك بها وتفتحل برؤيتها طبعاتها كذا، بحيث يصير لك يعني ما تتفاجأ في المكتبة إذا درسنا البحث، يكون لك مرور على الكتب، معرفة مواضع الكتب، معرفة مكان الكتاب، وكذلك لو تعرفت عليه طلعت على أوله وآخره وما شابه ذلك، كل هذا من العلم الذي ينفعك ويفيدك ويوسع في ملكتك حفظكم الله. فهذا سأسألكم عنه دائما، البخاري مسلم أصحاب الأمهات الأربع، عن أسمائهم كتبهم ونحو ذلك. قال الثاني: الحسن لغيره، هو ما جاء مضعفا بضعف ينجبر إذا اعتضد بما يصلح للعضل. ما جاء مضعفا، هنا كلمة مضعفا كلمة واسعة، ضعف خفيف وضعف شديد، فلما قلنا بضعف ينجبر قيدنا بالضعف الخفيف وأخرجنا جميع أنواع الضعف الشديد. هذا أولا، ورد السند ورد الحديث بضعف منجبر. إذا اعتضد أي كان له شاهد أو متابع، اعتضد بما يصلح للعضل، يعني مما يصلح الشواهد، معناه أن يكون إيش؟ خفيف الضعف. فإذا اجتمعت الطريقان هاتان، إذا اجتمعت الطريقان فإنه يكون الخبر ماذا؟ حسنا لغيره. فهمت ماذا؟ قال: قولنا ما جاء مضعفا أي ورد مضعفا، وهذا يشمل الضعف الخفيف والضعف الشديد. الضعف الخفيف سيء الحفظ، الضعف الشديد متروك كذاب متهم منكر الحديث، هذا ضعف شديد. قال: فأخرجنا الضعف الشديد بقولنا بضعف منجبر أي بضعف خفيف. والضعف المنجبر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من حيث الطعن في ضبط الراوي كسيء الحفظ والمجهول ولين الحديث ونحو ذلك. هذا كله ماذا يقال فيه؟ ضعف خفيف. القسم الثاني من حيث السقط في السند، هذا يكون تضعيف فيه سقط في السند، كالمرسل والمنقطع إذا كان في الطبقات العالية ونحوه. إذن إذا جاءنا خبر فيه ضعف، سواء كان طعن في الراوي أو سقط في السند وضعف خفيف، إذا جاء الطريق أخرى أيضا بضعف خفيف، فبمجموع الطريقين يكون حسنا لغيره. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. قال: وبقولنا ضعف منجبر يخرج الخطأ أيضا سواء من المقبول أو الضعيف، فإنه لا يعضد ولا يعضد لأنه خطأ. ماذا ليش؟ الشاذ والمنكر حديث خطأ، فلا يعضد، لا يستطول هذا حديث الشاذ ويشهد له حديث فلان الضعيف، لأنه خطأ من أصله، كلام خطأ ما يقوى. فهمتم هذا؟ نعم. وقولنا إذا اعتضد أي جاء ما يعضده أي يقويه، فيقال عضدته، أخذت عضده وقويته، ويستعار العضد للمعين كاليد. قال تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. وهذا الاعتضاد مقيد بما يصلح للعضد. أخرجنا بهذا ما إذا كان الضعف في المعضود به شديدا، فإن الضعف الشديد كالكذب والتهمة، وكذلك الخطأ كالمنكر والشاذ، لا تعضد ولا تعضد. واضح؟ بارك الله فيك. إذن إذا جاءنا ضعف خفيف، سواء كان لطعن في الراوي في سيء الحفظ أو لسقط في السند كالمرسل، فإذا جاء الضعف وورد طريق أخرى تعضده، فهذا هو إيش؟ الحسن لغيره، شرط أن يكون العاضد كذلك ما يصلح للعضد. قال: مثال الحسن لغيره بالمضعف من حيث الضبط. الأمثلة كثيرة، مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. جاء من طريق فيه ضعيف عبد الله بن ليعة، وطريق أخرى فيها مبهم، بمجموع الطريقين إيش يصير؟ حسنا لغيره. وهكذا. قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد ابن رباح. قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا الوليد بن رباح، قال: سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. حديث عظيم. قال: جميع رجاله محتج بهم. انظر كيف نتصرف نحن، هذا تعليم عملي، كيف تتصرف مع الكلام على الحديث، صحيح كذا، حسن كذا، في كذا. انظر كيف قلنا: جميع رجاله محتج بهم غير نمران، وهو ابن عتبة الدماري صالح في الاعتبار. قال الحافظ: مقبول. حافظ قال مقبول في التدريب، ايش معناه؟ قال: يعني إن توبع وإلا فلين. فهذا الحديث مضعف بضعف يسير في نمران، وله شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الآتي: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن العيزار بن جرول حضرمي عن رجل منهم يكنى أبا عمير أنه كان صديقا لعبد الله بن مسعود، وأن عبد الله بن مسعود زاره في أهله، يعني في بيته، فلم يجده. قال: فاستأذن على أهله وسلم فاستسقى. قال: فبعثت الجارية. هذا يعني عند العرب موجود، وموجود إلى اليوم. السلام عليكم، ما في أحد نرجع. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. قال: نريد ماء. قالت: طيب. فأرسلت الجارية، نفس معاملة العوام، بس هذا سائق إذا أمنت الفتنة. هذا موجود في القرى، موجود في القبائل، برغم يقول حياكم الله، فضلوا غدا وتذبح ربما المرأة وتكرم. هذا كله مع وجود الحجاب الشرعي وعدم الاختلاط وأمن الفتنة. بارك الله فيك. قال: وأن عبد الله بن مسعود زاره في أهله فلم يجده. قال: فاستأذن على أهله وسلم فاستسقى. قال: فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران، فأبطأت فلعنتها، فخرج عبد الله خرج بالبيت، فجاء أبو عمير فقال: يا أبا عبد الرحمن، ليس مثلك يغار عليه، هل لسلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب؟ قال قد فعلت. فأرسلت الخادمة فأبطأت، إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم، فأبطأت الخادم فلعنتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا رب، وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لا ارجعي من حيث جئت، فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها. سواء كانت معذورة أو غير معذورة، فلا يجوز أن تلعن لأنها تأخرت، ولا يجوز لمسلم أن يلعن مسلما، حرام. اللعن حرام حتى لو كان في قمة الغضب، لا يجوز لمسلم أن يلعن مسلما، ولا يجوز للزوج أن يلعن زوجته مطلقا، أشد من لعن المسلم غير المطلق، لأن الزوجة لها حقوق العشرة أعظم، ولا الزوجة أن تلعن زوجها، فالإثم أعظم في حق الزوج. وهل يعد اللعن طلاقا؟ العوام يظنونها طلاقا، والصواب أن اللعن مهما كان فلا يكون إيش؟ طلاقا. قال: هذا السند رجاله ثقات غير أبي عمير، فهو مستور حال صالح في الشواهد، فبمجموع الطريقين الحديث حسن لغيره. إذن هذا فيه أبو عمير، نعم، مستور حال. والثاني الأول إيش فيه؟ نمران ابن عتبة الذماري، من عندنا، من هنا، من ذمار أصبح، تمام. هذا فيه إيش؟ لين. فبمجموع الطريقين ما حال الحديث؟ حسن لغيره. قال الشيخ الألباني: الحديث حسن على أقل الأحوال. قلت: من مضان الحسن لغيره السنن الأربعة ومسند أحمد، ومن كتب التخريج الصحيحة للشيخ الألباني عندك يا عبد الرحيم. لماذا ما قلت والصحيح المسند عندك؟ لماذا ما قلت هنا أنا والصحيح من مضان الحسن لغير الصحيح المسند؟ لأن الشيخ مقبل رحمه الله ما اعتنى بالحسن لغيره، كان ينظر الصحيح والحسن الصحيح لذاته والحسن لذاته غالبا. فعندما سئل بذلك لماذا، قال: ما عندي من الوقت ما يعني يسع لأن أجمع الطرق وأنظر فيها. واضح؟ أجمع الطرق وأنظر فيها. وإلا فذهب ففهم بعضهم أن الشيخ مقبل رحمه الله لا يرى الحسن لغيره، وهذا كلام غلط. فعنده في تحقيق التفسير، تفسير ابن كثير، وفي كتاب الشفاعة، وفي غيره من الكتب، يقول بالحسن لغيره. لكن قال: أنا ما كان عندي من الوقت على يسع أجمع الطرق، كان يقرأ وما كان صحيحا كتبه، وما كان حسنا لذاته كتبه. وكأنه هذا زيادة من عندي، كأنه أراد أن يكون صحيح المسند يعني في درجة عالية في الصحة، يعني يريد يتحرى فيه، فترك الحسن لغيره، وترك بعض الحسن لذاته الذي كان يحسنه أثناء الدروس والفتاوى، مثل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ما أخرجها. وكان شيخنا رحمه الله يرى أنها حسنة وما شابه ذلك، ويا ليته أخرجها كلها لأنها حسنة عند عامة أهل العلم وما إلى ذلك. فما ذكرته هنا لأن الصحيح المسند غالبا لا تجد فيه حسن لغيره. فيه صحيح لغيره تقريبا أربع أحاديث، صحيح لغيره تقريبا أربعة أحاديث فقط، والباقي صحيح لذاته وحسن لذاته. بارك الله فيكم. قال: خلاصة مهمة، علم مما سبق أن الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن إلى حسن لذاته وحسن لغيره، وهي مراتب متفاوتة باختلاف ضبط ناقلها، والصحيح أقوى من الحسن فيقدم عند التعارض ولا مرجح غير ذلك. وأما في الحجية فكلها سواء، يجب قبولها والعمل بما تقتضيه. قلت في الحجية لأن بعض الناس يفهم أن الحسن ليس بحجة، وهذا كلام باطل عاطل لم يقله محدث، وإنما قاله بعض المبتدعة المعاصرين وأشباههم. فالحسن إذا ثبت في الحجية والعمل مثل ماذا؟ مثل الصحيح، يلزم به العمل مثل الصحيح. بارك الله لي ولكم. طيب، إذن الحسن لغيره ما جاء مضعفا بضعف ينجبر إذا اعتضد بما يصلح للعضد. واضح أظن. هل أحد عنده إشكال في هذا يا رجال؟ قال رحمه الله: الضعيف انتقل الناظم إلى رحمه الله إلى القسم الثالث، وهو أعم أقسام علم الحديث. أعم أقسام يعني يدخل تحته أنواع يدخل تحته أنواع كثيرة. قال: وهو أعم أقسام علم الحديث، إذ يدخل فيه جميع أنواع الضعيف باختلاف صوره وأشكاله. فقال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. قوله وكل، الواو عاطفة، وكل تفيد العموم، وكل تفيد العموم، وهذا اللفظ أبلغ ألفاظ العموم، كل أبلغ ألفاظ العموم. ما أي الذي جاء ونقل، وهو عن رتبة أي منزلة الحسن بضم الحاء وسكون السين، والمراد به الحسن السابق ذكره، ويكون من باب أولى نزوله عن رتبة الصحيح، نزوله عن رتبة الصحيح. نعم. قصر بفتح القاف وضم الصاد أي نزل، سواء كان النزول من حيث ضبط ناقلة أو سقوط في سنده. فهو بسكون الهاء للوزن الضعيف، النوع الثالث من أنواع الحديث في هذه المنظومة، وهو في اللغة خلاف القوة والصحة، وهو بتسكين الهاء أي الضعيف، أقسام كذا بالرفع، ويكون خبرا، وفي بعض النسخ أقساما ويكون تمييزا، محولا عن الفاعل مقدما على عامله، كأنه قال: كثر الضعيف أقساما، والمعنى أن له أقساما كثيرة. قسمها ابن حبان إلى 50 قشما، وعدها العراقي إلى 42 قشما، وهو من التعب الذي ليس وراءه أرب حاجة، ومن تشويد الرقاع بما ليس من ورائه انتفاع. يعني مثلا يقول: هذا مرسل منقطع، هذا مرسل في سنده مجهول، يعني يكرر الضعف. وهناك أقسام من الضعيف، هذا الذي يتهمنا، وهناك أقسام من استقر الاصطلاح بذكرها لفائدتها، منها ما الضعف فيه من جهة السقط في السند، المنقطع كالمنقطع والمرسل والمعضل والمعلق، هذه كلها ضعيفة. لماذا؟ لثبوت السقط في أسانيدها، ويشترط في الحديث المقبول أن يكون متصل السند. ومنها ما الضعف فيه من جهة الضبط كالمقلوب والموضوع والمعل، وتحت المعل أنواع المدرج كذلك، كل هذه الأنواع الضعيفة وأنواع المعل الشاذ المنكر كذلك، كلها داخلة في هذا الضعيف، فكلها ضعيفة. ولو منها ما الضعف فيه من جهة الضبط كالمقلوب والموضوع والمعل، وتحت المعل أنواع. ومعنى النظم أن الضعيف هو كل ما نزل عن رتبة الحسن، وهو أقسام كثيرة، وتحريره أن يقال: الضعيف هو كل حديث فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول. انتهى. كل حديث فقد شرطا من شروط القبول فهو ضعيف، سواء كان الضعف خفيفا أو الضعف شديدا. قلت: وشروط القبول سبق ذكرها في الصحيح والحسن، نلخصها في التالي: الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة الناقلين لذلك الحديث، الثالث الضبط المتحقق لما نقله، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة، السادس العاضد عند الاحتياج إليه. إذا كان الضعف خفيفا واحتينا إلى عاضد، فلا يقوى الخبر حتى يأتي عاضد يقوي ذلك الضعف. إذن هذه شروط يا رجال، شروط القبول، من يعيدها؟ اتصال السند، عدالة الرواة الناقلين، الضبط المتحق لما يرويه ينقله، عدم الشذوذ، عدم العلة، العاضد عند الاحتياج إليه. هذه ستسألون عنها، فلتكن محفوظة لديكم بدقة، لأنها ركائز القبول، وإذا اختل واحد منها فكان سببا للضعف، كان سببا للضعف. قال: مثال الضعيف، الضعيف إما ضعف خفيف وإما ضعف شديد. قال: بالنسبة للضعف الخفيف الذي له ما يجبره، سبق مثاله في الحسن لغيره. هل وضح؟ الحسن لغيره، الحديث الأول في ضعف خفيف، والحديث الثاني في ضعف خفيف. قال: وبالنسبة للضعف الشديد سيأتي له أمثلة في أنواعه الآتية إن شاء الله. يعني سنمثل في باب المنكر، في باب المتروك، في باب الشاذ، في باب المغلوب، كل واحد مثله بمثال عليه، ما فما أحببنا نكرر هنا. سيأتي له أمثلة في أنواعه الآتية إن شاء الله، وسأذكر لك هنا مثالا مهما من الضعف الخبيث، من الضعف الذي يكون في السند. أي المثال هذا؟ قال الإمام أبو داود حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي. المعنى يعني أبو داود يكثر من هذه الكلمة في سننه، معنى كلمة المعنى يعني أنقله عنهما بالمعنى، ليس أنه اتحد اللفظ، ليس معناه اتحاد اللفظ، ولكن هذا الراوي يوافق معنى وحديثه يوافق معنى حديث الآخر. قال حدثنا ابن المبارك عبد الله المبارك عن سليمان التيمي وسليمان بن طرخان عن كلاهما ثقة عن أبي عثمان وليس بالنهدي. عندنا واحد إيش يقال له أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ابن مل ابن مل، هذا ثقة حافظ، فليس هذا هو النهدي، هذا عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. واضح محل هذا الحديث؟ قال هذا حديث ضعيف لجهالة أبي عثمان وأبيه كلاهما مجهول. قال الدارقطني هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. قال شيخنا مقبل رحمه الله حديث ضعيف لأنه من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبي وهو مجهول ففيه ضعف واضطراب. إذن استفدنا مثالا على الحديث الضعيف بالجهالة، واستفدنا أيضا أن حديث اقرأوا على موتاكم ياسين ما حاله ضعيف، ولذلك أنا ذكرت عمدا وإلا فالأحاديث كثيرة، لكن أحاول أن أذكر المثال الذي أيضا فيه فائدة إضافة إلى ما نريده. قال الشيخ الألباني أما قراءة سورة ياسين عنده يعني عند الميت يعني الميت وتوجيه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث. قال والاستحباب حكم شرعي لا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام تيمية في بعض مصنفاته. قلت والصحيح المعتبر عند المحدثين أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا حتى في فضائل الأعمال. فأخذنا فوائد كثيرة، استفدنا ضعف الحديث وجعلناه مثالا على نوع الضعيف، واستفدنا أيضا أنه لا يقال الترغيب والترهيب نحدث فيه بالأحاديث نعمل فيه بالأحاديث الضعيفة، فليس هذا من عمل المحدثين، وإنما المحدثون كانوا يسهلون في كتابتها تكتب، أما أن يجعلونا حجة فلا. واضح يا رجال؟ بارك الله فيكم. طيب انتهينا. إذن ما هو الضعيف؟ كل حديث فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، هذا هو الضعيف. ننظر في الأوراق الأخوة. بالنسبة لتسجيل الأسماء والتحضير وأيضا المراجعات الجماعية، المراجعات الجماعية أبشر. نعم يقول دقائق خمس، هذان ورقتان في طلب دقائق خمس، وكأن الأخ يعني أخذ ورقة لأنه دفتر واحد أخذ ورقة فقسمها بينه وبين صاحبه. هل تلزم بحفظ الأحاديث؟ لا. هل تحفظ الأحاديث؟ لا. حاول تحفظ الأمثلة إذا جاء سؤال، وكذلك أيضا يكون عندك خلفية ملكة تحفظ الأحاديث مع نوع الضعف فيه تتوسع الملكة. هل إذا اجتمع مع الصحيح لغيره حديث حسن هل يصبح صحيحا لذاته؟ نعم قد يترقى، إذا جاء حسن لذاته وضعيف وضعيف صار صحيحا لغيره على نوعية الضعف.